السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، وتقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك. والقصتين اللي نزلت امس هذه مسجلها انا قبل يوم العيد، لاني تاخرت وانشغلت في فتره العيد وسويقه والعيال، وانتم عارفين كلنا عندنا هالظروف هذه. الله يعود عليكم الايام السعيده بكل خير وصحه وسلامه يا رب العالمين. قصة الليلة عن شاب لبناني اسمه جهاد مقلد، جهاد حسن مقلد. هذا جهاد من بلدة في جنوب لبنان. في عام 88 أول مرة يطلع من جنوب لبنان إلى دول الخليج يشتغل، ولأن أبوه أصلا عنده مهنة قديمة جدا هي طباعة الصور والطباعة بشكل عام، يعني طباعة الورق والصحف، طباعة الكتب والمجلات، يعني أمور الطباعة وأنتم عارفينها. فالولد ماخذ هالحرفية، فقام يشتغل في الخليج، في الكويت، في السعودية، في قطر، إلى عام 90. وأنتم عارفين التوتر اللي حصل بسبب الغزو في الخليج. طلع جهاد وراح إلى أمريكا. وين راح في أمريكا؟ راح إلى ولاية ميشيغان واستقر فيها. وشوي شوي ما شاء الله الولد أو الرجل شاطر وذكي ويعرف يدبر أموره، فتح له محل صغير للطباعة وقام يكبر بهالمحل. شوي أصبحت مؤسسة، بعد فترة تحولت إلى شركة، أصبح العمال أو اللي يشتغلون عنده في هالشركة بالعشرات، وقامت الشركة تدر عليه أرباح خيالية إلى أن أصبح من أحد أهم رجال الأعمال في الجانب الطباعة وغيرها. تزوج من فتاة اسمها فاطمة. والآن بداية الحدث أو بداية القصة كانت في عام 2000. زوجتها فاطمة عمرها 31 سنة، حامل في الشهر الثالث، عندها 3 من الأبناء، آية الكبيرة وليلى وأصغر واحد من أولاده اسمه آدم. آدم فيه اللي هو اسمه من المرض المنغولي، ويحتاج إلى رعاية خاصة ويحتاج إلى مراجعات وكذا، لكن ما شاء الله هذا جهاد كان العمل عنده مزدهر بشكل كبير جدا، لدرجة إن شركة فورد وشركة جنرال موتورز كانت تتعامل معه، وكانت شركته تقدر في ذاك الوقت في عام 2000 فوق المليونين ونصف مليون دولار، وكان يملك فيلا كبيرة ومزرعة وسيارة مرسيدس وعنده يخت، وكان في كل فترة وفترة ياخذ أسرته ويروح يصيف في الجزر، وال ما يخلي مكان في العالم اللي راح. رجل أعمال ناجح الكل يشير له بالبنان. لكن بدت في عام 2000 الأوضاع تتغير. شركة فورد وجنرال موتورز اسحبت عقودها من جهاد، ما قامت التعامل معه، عندهم شخص ثاني. هني بدأت تختل الموازنة عنده، لأن على حجم المصروفات لازم في عقود، في إيرادات، في هذا زعزع عنده الموضوع، وبدأ يحاول إنه يعوض بشركات ثانية، وبدأ يضغط على نفسه شوي شوي. لا، الموضوع بدأ يتردى معاه، وصارت عليه التزامات بمبالغ هائلة جدا، لأنه كان فاتح الشركة مواقع العمل وورش وعنده عمال وعنده مهندسين ومصممين وعنده آليات وهذه تحتاج إلى مصاريف. شوي شوي بدأ يقلل، يعني بدأ يسكر الأفرع اللي عنده، بدأ يفصل بعض الموظفين، باع اليخت، باع المزرعة، بدأ يحاول يسكر فيها القروض ما هو قادر، بدأ يقترض برهن العقار، برهن الشركة، برهن البيت اللي يملكه، برهن السيارة علشان يمشي شغله إلى أن يرجع يوقف على رجوله مرة ثانية. لكن الوضع المادي كل ماله ويتردى معه، يحاول فصل جميع الموظفين، سكر غالبية الأفرع اللي عنده، حاول بكل طريقة ما قدر. إلا ذاك اليوم أو يختفي جهاد، زوجته تنتظره يوم يومين ثلاث، وين راح؟ قامت تتصل على أصدقائه ومعارفه وعلى مكانه في العمل، تحاول، لأن تدري زوجها أنه عنده ضائقة مالية وممكن حصل في شيء، يمكن ما تدري، تحاول تسأل، بلغت الشرطة، حاولوا كثر ما يقدرون يتواصلون معه ما قدروا. اليوم الرابع، وكان في يوم نهاية الأسبوع، ولا داخل عليها جهاد، وزوجته تنصدم، انت وين كنت، وين رحت، وش قصتك، وليش صار لك 4 ايام لا تتصل لا تسأل، بلغنا وسألنا وكذا وما لقوك، انت وين كنت، تكلم. ساكت. جهاد، انا بقول لكم شو مسوي وين كان خلال هال4 ايام. جهاد بعد ما شاف ان الدنيا بدت تسكر بوجهه، والشركة صار عليها مديونيات، ورصيدها اصبح اقل من 600,000 دولار، قولوا 500,000 مليون، قام سحب النص مليون، خلاص هذه اخر المبالغ اللي عنده، وعنده فيزا وماستر كارد وبطاقات الائتمانية، سحب منها 60,000 دولار. طبعا تقولوا لي مبلغ كبير، انا اقول لكم هذا رجل اعمال وفاتحيله، انه قبل كان يصرف اكثر ويسدد اكثر، غير لما يكون شخص عادي اكيد له ليمت معين. سحب 60,000 والنص مليون دولار، وراح فيهم الى لاس فيغاس. لاس فيغاس تعرفونها، ديرة الخراب، ديرة القمار، والناس اللي تدور تركض وراء الوهم، يعني يربح مرة ويخسر 1,000 مرة، ودائما اللي يدخل في دائرة القمار هذا خلاص سلم عليه، يصير مثل المدمن. وللأسف الآن يعني تحولت صلاة القمار هذه اللي الناس تأخذ تذاكر وتسافر علشان تلعب القمار، الآن موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، في بعض البرامج المعروفة والمشهورة وانتم تعرفونها، اللي يدفعون فلوس حق كل أراغوز يطلع، يدفعوا له فلوس، هذا يطلع 100 دولار، هذا يطلع 1,000 دولار، هذا يطلع 2,000 دولار، وهذا يسوي نفسه يهايط انه ولده فلوس ويعطي 10,000، وتلقاه فقير وهذا كل اللي عنده، لكن الهوس، هوس القمار هذا يدفعهم انه يدفعون حق الاشخاص، وبالنهايه البرنامج ياخذ 60% و40% ياخذها الاراغوز اللي يطلع، ولا الوحده اللي مفصخه في هالبرنامج اللي تغري الشباب وتغري مدفع. وكفوا ومصدقين هذول الخرفان اللي يدفعون، وتلقاه هو لو تسال عن حالته الماديه تلقاه متنتف متسلف مديون، ما يصرف على بيته، ويروح برامج التواصل الاجتماعي يدفع فيها هدايا لكل من هب ودب، حتى لو تقوله تعال ادفع صدقة لوجه الله يتعاجز. مالكم بالطويلة ويروح جهاد خلاص الدنيا مسكرة بوجهه. قال هذه فرصتي الأخيرة، يا أني أربح أو أني أنا أصلا مسجون مسجون. خلاص أنا ما خليت أحد من أصدقائي، ما تسلفت، خذيت كل رصيد الشركة، خذيت علي دين على البطاقات الائتمانية 60,000، بيتي مرهون، الشركة مرهونة، خلاص ما بقى هالمبلغ إذا لعبت فيه في صالة القمار. إما أن تضرب معاي وطلع الملايين وسكر كل الديون اللي علي، ولا هي أصلا مو فارقة أنا خسران خسران. وفعلا ويروح أحد الفنادق اللي فيها صلاة القمار في لاس فيغاس، ويستقبلونه رجل أعمال وكذا ويلعبون عليه في بداية، خلوه يربح، استانس، حس أو شعر في بصيص أمل إنه ممكن إنه يربح ويعوض. هذا أول يوم استمر لليوم الثاني، مو دائما هو طعم، شلون يعطونا طعم؟ أول شيء خلونه يربح وبعدين يشفطونه. أول يوم ربح استانس، قال لا لا لا أنا هاليومين ما أرجع إلا معاي 10-15 مليون، أسكر على الأقل الديون اللي علي شوي هذه. اليوم الثاني بدأ يخسر، اليوم الثالث بدأ يخسر، قال لا أنا لازم أعوض، على الأقل أعوض اللي أنا قطيتهم الآن في القمار. واليوم الرابع أصبح على الحديدة ولا دولار معه، يلا سيارته فيها بنزين ترجع للبيت، ويركب السيارة 4 أيام وهو في الصالة يأكل ويشرب ويتكرمه، يدخل حمام ويرجع من الهوس اللي صار فيه، ويرجع إلى البيت الفجر خلاص ما يشوف قدام عينه إلا الموت. وتقابله زوجته فاطمة، أنت وين كنت وانت كذا وانت كذا إيش سويت؟ كان يقول لها الحقيقة، قال أنا حاولت أنا ما قدرت، خلاص أنا أخذت آخر مبالغ عندي، سحبت كل رصيد الشركة، أخذت ديون علي، بيتي مرهون. قال لها القصة كاملة، وأنا خسرت كل شيء على الطاولة الخضراء اللي هي طاولة القمار. الله يكفن الشر، خلاص أنا أبي أموت. ويقوم ويطلع سلاح عنده مخبيه فوق الكبت، ويحط السلاح على رقبته قدام زوجته وأولاد اللي بدأوا يصرخون ويترجون، الله يخليك، لحظة شوي، اهدأ اهدأ، الله يخليك، كل شيء تعوض يا جهاد يا جهاد. جهاد كان أيام ما كان في عزة كان كريم وحبوب والكل يحبه، لكن خلاص إنسان خسر كل اللي تعب عليها السنين الماضية. حط السلاح، قال لها يلا مع السلامة، دير بالك على العيال. قالت له الله يخليك انتظر شوي، وترجاه وترجاه وترجاه، ويهدى شوي. يوم شاف عياله يبكون، بنت آية وبنت ليلى وولدها آدم المغولي مسكين، ويحضن في أبوه وأبوه ماسك بسلاح يبي يقتل نفسه، سكت شوي، قال خلاص خلاص، تعوذ من الشيطان وحط السلاح فوق الكبت، أو ينتظر إلى أن ناموا العيال صعدوا فوق وخلاص يعني، وزوجته دخلت الغرفة وتعبانة وحامل وهدى الوضع يعني، وقال لها خلاص أنا كنت متوتر وأنا كنت يعني ما أقدر أفكر مضبوط وكذا، مستحيل أني أنا أقدم أني أقتل نفسي. هدى وجلس في الصالة بروحه يشرب هالسجاير ويفكر يفكر شنو الحلول اللي ممكن انه يسويها. لكن اللي سواه شيء بصراحة يقهر. بعد ما ناوموا العائلة كلها، عياله فوق بالغرفة وزوجته نامت وهو قاعد في الصالة، الساعة 4 الفجر، ويدخل على غرفة بنت الكبيرة آية ويشيل المخدة الوسادة ويحطها على وجه آية ويقعد يخنقها إلى أن فارقت الحياة، ويكرر نفس الحركة مع بنت ليلى وولده آدم وزوجته مو حاسة بشي، ويروح الكبت ويطلع السلاح ويصحي زوجته ويطلق عليها رصاصتين في الراس، وقبل لا يقتل نفسه راح كتب وصية، كتب إلى أصدقائي وأقاربي سامحوني على كل اللي صار، سامحوني أني أنا أزعجتكم وأذيتكم وتسلفت منكم، والله ما كنت بأذي أحد، وأنا ترى قتلت عائلتي لأني ما أبيهم يعيشون من بعدي بالديون وبالمأساة، وأنا ما تركت لهم شيء يساعدهم على هالحياة ركزوا في كلامه، ترى قال كلمة جوهرية، يقول أنا ما تركت لهم شيء يساعدهم على هالحياة من بعدي، وهذا شيء كلامه صحيح، أنه فعلا يجب على كل أب محترم أن يسعى أن يترك شيء لعياله، أقل ما فيها بيت ملك لهم ولا على الأقل شيء يسترهم عشان لا مات على الأقل عياله ما يتبهدلون. لكن والله يا في آباء يلعب حتى في فلوس البيت ويلعب حتى في وظيفته ولا يهتمش اللي حصل من بعده، يموت يقول أنا أهم شيء أني عايش في الدنيا، أموت خلاص الله يتولاهم، لا لا لا أنت عليك مسؤولية وحساب يوم القيامة. فهذا يقول أنا ما تركت لهم شيء يعني يساعدهم في الحياة من بعد وفاتي وكذا، فأنا قررت أني أقتلهم، وأنا لم أجد يعني فرصة للهروب من هالواقع إلا أني أنهي على حياتي، أو يطلق النار على نفسه ويموت. طبعا اللي كشف وجود الجريمة الخادم اللي جتهم اليوم الثاني الصبح، تضرب الباب ما حد يفتح، تضرب لين بلغت الشرطة، جو وكسروا الباب ولقوا المجزرة اللي ارتكبها جهاد بعائلته وبنفسه. الله يلعن القمار ويلعن اللي يشتغل في القمار ويلعن اللي قاعد يدمر أسر. والله يا في ناس شفتهم شوف العين بالسفر، يعني أشوفه بالفندق، أشوفهم بالليل إحنا رادين الفندق تعبانين من هالتفرفر بهالسوق وهم توهم طالعين، والله يا جماعة إني أشوفهم وأسمعهم يسولفون متحسر ومتندم واللي يبكي، أقول له هذا وين كانوا وين رايحين وين جايين، يسولف لي واحد من اللي موجودين بالفندق يقول هذول ينزلون تحت صالة للقمار فيخسر ويقعد يبكي في الأنصصير ويبكي في الريسبشن ويدور أي أحد يسلف إن شاء الله $100 عشان يرجع مرة ثانية يلعب ويعوض. خلاص هوس، ناس أصبحت مجانين، الله يكفينا الشر، وانتبهوا على عيالكم من برامج القمار اللي سووها الحين بطريقة يعني شوي ما هي واضحة، لكن هي فعلا قمار ودفع فلوس وناس تلعب والناس محتاجة، والله ما قاموا يحسون بقيمة هالأموال اللي قاعدة تروح على الخرابيط، الله يكفينا شرهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.